الحربية، هل يصح أن ينفرد علماء بأنواع من التربية لا ينفرد بهم أو لا يحيط بها آخرون، وكذلك التصفية؟ نعم أقول لك، نعم يجوز ولا يجوز، يعني لو كملوا بعضهم البعض هذا الواجب، هذا هو الواجب. بارك الله فيك، فيك بارك، السلام عليكم.